بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقوة لك يا رب العالمين. رقية المس العاشق. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء فيكم. بسم الله أرقيكم ومن شر كل جن عاشق الله يكفيكم. بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وعلى كل شيء عائد لي. بسم الله على المبتلى وعلى كل شيء عائد له. حصنتكم وحصنت نفسي ببسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب كل شيء ومليكه، رحمتك في السماء كما رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على هذا المرض فيبرأ. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني أتجرد من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فاكفني وسددني وانصرني ووفقني يا رب العالمين. حسبي الله وكفى، حسبي الله وكفى، حسبي الله وكفى، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرب من العباد، لا إله إلا الله وحده عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها من يفسد فيها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء والفحشاء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها

وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين لفاسقين لفاسقين لفاسقين لفاسقين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون